الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بخصوص الإخوة اللي هم يعني نسوا يجيبوا البحث اليوم أو حصل لهم أي سبب للتأخير، يعني عندهم فرصة للقاء القادم إن شاء الله عشان ما حدش يزعل منا ويقول علينا سلفيين ولا حاجة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن السقط في الإسناد بأنواعه وصوره والفرق بين كل نوع وآخر، فذكرنا المرسل وهو ما يكون السقط فيه في نهاية السند من بعد التابعي، حيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فهذا مرسل، أو يكون المعلق من المعلق، والمعلق ما يكون السقط فيه في بداية السند من تصرف مصنف أو في أثناء الإسناد وهو المنقطع، فإن كان بسقط واحد فهو منقطع أو باثنين بدون توالي فهو أيضا منقطع، فإن كان بسقط أكثر من واحد في موضع واحد أي على التوالي فهو المعضل. ثم ذكرنا بعد ذلك طرق معرفة السقط أو الوسائل التي يسلكها الراوي لإحداث السقط، فذكرنا التدليس والإرسال الخفي. وبقي لنا في مسألة السقط في الإسناد باب واحد وهو الموصول، الحديث الموصول. كل حديث ليس فيه سقط، يعني ليس مرسلا ولا معضلا ولا منقطعا ولا معلقا، هو حديث موصول. فالحديث الذي سلم من سقط في الإسناد يسمى حديثا موصولا بصرف النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا. نحن ذكرنا أن الحديث قد يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله. ما دام أن الإسناد متصل إلى رسول الله فهذا موصول، أو متصل إلى الصحابي فهو موصول. لكن إذا اتصل الإسناد إلى أحد التابعين فهذا مقطوع، هل يسمى موصولا أيضا باعتبار أن السند صح واتصل إلى هذا التابعي؟ العلماء لا يستعملون هذا ولا يكادون يستعملون هذا، لأن كلمة موصول تتعارض أصلا مع كلمة مقطوع، فوصف الحديث بأنه مقطوع موصول هو وصف بالإيه؟ بالمتناقضين. الموصول قد يكون معلولا. نحن نعلم أن أسباب القدح في الرواية أو الأسباب التي يعل بها الحديث متعددة، منها ما يتعلق بالراوي، منها ما يتعلق بالرواية، ومنها ما يتعلق بالاتصال والإيه؟ والانقطاع. فهب أن حديثا سلم من السقط، ليس فيه سقط لكن فيه راوي ضعيف، فمن حيث الاتصال نقول هو إيه؟ متصل، وإن كان الحديث فيه ما يمنع من الاحتجاج به وهو ضعف الإيه؟ الراوي. فقضية الاتصال إثباتها لا يعني صحة الحديث، فقد يصح الاتصال ولا يصح الحديث، قد يكون الحديث متصلا وليس هو صحيحا ولا إسنادا ثابتا ولا حديثا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قضية الاتصال دي قضية مجردة، نحن نقول هذا متصل أو غير متصل بصرف النظر هل الحديث فيه ما يعله، فيه ما يقدح فيه بخلاف السقط أو ليس فيه ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ اليوم سنتناول بابا آخر من أبواب علوم الحديث. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن الحديث الصحيح هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. انتهينا من الكلام عن قضايا الاتصال لنحقق أو لمعرفة كيفية تحقيق كون الإسناد متصلا. يبقى بعد ذلك العدالة والضبط، لأن الراوي الحديث المقبول لابد أن يكون عدلا ضابطا، والحديث لا يكون مقبولا إلا إذا كان راويه عدلا رابطا. فهنا ينبثق لدينا علم اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل ايه العلم دوت؟ العلم ده وظيفته ان احنا من خلاله نعرف هل الراوي ثقة او ليس ثقة، مقبول الحديث او ليس مقبول الحديث. اذا هذا العلم متعلق بالراوي ملوش دعوة بالروايات. وان كان بطبيعة الحال العلماء يستعملون كل شيء للاستدلال به على اشياء اخرى، لكن في النهاية نحن الان بصدد بحث في الراوي لا في الرواية. قد نحتاج الى الرواية لتحقيق البحث في الراوي، لكن مدار البحث هو الايه؟ الراوي. عندما نقول الجرح والتعديل فنحن نقصد الكلام في الرجال، في رواة الحديث، لا نقصد الكلام في الاسانيد ولا في المتون. معايا الكلام؟ عندما نقول شذوذ او علة يبقى احنا بنتكلم في الراوي ولا الرواية؟ في الرواية. اذا في علوم عند علماء الحديث متعلقة بالراوي، وعلوم في عند علماء الحديث متعلقة بالرواية، بالرواية التي يرويها ذلك الايه؟ الراوي. نحن الان اليوم تحديدا ان شاء الله سنتكلم عن الراوي فقط. الراوي الكلام فيه في يتناوله علم معروف اسمه علم الجرح والتعديل، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، ومنها كتاب تاريخ الكبير للبخاري وغيره من التواريخ، ومنها كتب الضعفاء زي الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. كتب كثيرة جدا ألفت في الرجال فقط. كل راوي من رواة الحديث لهم لف عند علماء الحديث، بس ما تحرقش. كل راوي عنده اللي ملف اللي معروف مدخله هو مخرجه بفضل الله عز وجل، بحيث تعرف من خلال هذه الترجمة او هذا الملف كل ما يتعلق بالراوي، ومن المعلومات المتعلقة بالراوي هل هو ثقة او غير ثقة. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لما يتكلمون في الراوي او في الرواية يبقى احنا هنا بنتكلم في نطاق ما يستوجب قبول الرواية او ردها، زي ما اتكلمنا في الاتصال والانقطاع باعتبار ان الاتصال سبب لقبول الرواية، والانقطاع او عدم الاتصال سبب لعدم قبول الرواية. عندما نتكلم عن الراوي او عن الرواية سنتكلم عن الاسباب التي تجعلنا نقبل هذا الراوي، يعني نحكم بانه ثقة مقبول الحديث، وكذلك ما يتعلق بالرواية سندرس ما يستوجب علينا قبول هذه الرواية او عدم قبولها. فلأجل هذا لابد لطالب العلم هو يدرس الراوي او الرواية يكون مستوعبا لما ذكرناه في الحديث الصحيح او اللي احنا بنقول بمعنى العام المقبول، وهو تعريف الحديث الصحيح، وهو ان الحديث الصحيح لابد ان يكون راويه عدلا ضابطا، وان تكون الرواية سالمة من اشهد العلم. اذا ونحن ندرس ما يتعلق بالراوي ندرس كيفية معرفة الراوي، هل هو عدل ام ليس عدلا، هل هو ضابط او ليس ضابطا. وكذلك حينما ندرس الرواية فنحن ندرسها من باب هل هي سالمة من الشذوذ والعلة ام لا. الموبايل ده دخيل جاسوس. فقال لك اول حاجة موجبات الطعن في الراوي. يعني موجبات يعني اسباب او الاشياء التي تستوجب عليك اذا رأيتها في الراوي تكون سببا للطعن في الراوي، تكون سببا للطعن في الايه؟ في الراوي. قال لك الاسباب ديت عشر اسباب، منها خمسة متعلقة بالعدالة، ومنها خمسة متعلقة بالايه؟ بالضبط. احنا قلنا الراوي كي يكون مقبول الرواية لابد ان يكون عدلا ضابطا، وقلنا قبل ذلك العدالة متعلقة بايه؟ الديانة والامانة. والضبط متعلق بالايه؟ بالحفظ والتثبت والاتقان. اذا قد يكون الرجل دينا امينا لكن ليس عنده حفظ ولا اتقان فلا يكون مقبول الرواية. قد يكون عنده حفظ واتقان لكن ليس عدلا، ليس عنده امانة، يكذب. واضح؟ فلا يكون مقبولة الرواية. زي نوح الجامع، في واحد اسمه نوح ابن ابي مريم وكنيته ابو عصمة، كان يلقب بالجامع، كان يقال له نوح الايه؟ ليه؟ قال لك لانه جمع كل شيء الا الصدق، جمع كل شيء الا الصدق. فدوت عنده ايه؟ عنده اتقان، عنده جمع، عنده حفظ، لكن ليس عنده ايه؟ الصدق، ليس عنده الصدق. فاحنا عندنا سبب، خمس اسباب اذا وجدت في الراوي تقدح في عدالته، وخمس اسباب اذا وجدت في الراوي تقدح في ضبطه. طبعا كل سبب منها يكفي للقدح، مش بالضروره تجتمع. تعال نشوف اول حاجه الخمسه المتعلقه بالعداله. واحد، كذب الراوي في الحديث النبوي بان يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، يبقى ده كذاب يتعمد الكذب. في فرق بين الذي يتعمد الكذب والذي يقع منه الكذب خطأ. ما ممكن واحد يكذب عن غير قصد، لكن الكذب الذي نعنيه هنا هو التعمد، الكذب المقصود. واضح؟ اثنين، تهمته بذلك ان يتهم بالكذب. اذا في فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. الكذاب هو الذي ثبت تعمده للكذب وتحققنا من انه يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما المتهم بالكذب فهو ليس عندنا دليل قاطع على انه يكذب، ولكن بالنظر في حاله، بالنظر في رواياته، فهم العلماء انه يكذب، استنبط العلماء وتوصلوا الى انه يكذب، قوي عند العلماء الظن بانه ايه؟ يكذب، وان لم يكن عندهم دليل قاطع. كيف يقوى ذلك عندهم؟ قال لك اهو، بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. واحد يروي حديث مخالف للقواعد، إيه القواعد المعلومة؟ القرآن والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. يعني يجيب حديث مخالف للقرآن، يجيب حديث مخالف للسنة، يجيب حديث مخالف للإجماع، لإجماع الأمة، يعني حديث واضح جدا إنه متألف. طب ممكن واحد يجيب حديث متألف لكن غلط على غير قصد، مش كده ولا ايه؟ وارد ولا مش وارد؟ بس هنا بيغلب على ظن العلماء، ودول العلماء بقى يعني اثنوا اعمارهم في دراسه الرواه والروايات، ان الراوي دوت ألف الحديث ده، هو المختلق له. زي ايه مثلا؟ يعني واحد شيعي جايب حديث فيه مدح اهل البيت مثلا، ها؟ يعني الواحد لما بيغلط بيغلط ليه؟ وعليه، مش كده ولا ايه؟ لكن لما ما يجيبش الا الاحاديث التي توثق بجحتها يبقى اكيد ده راجل ايه؟ قاعد يالف، له مصلحه في اختراق مثل هذه الايه؟ الاحاديث. واحد مثلا بيبيع ايه؟ قرع، والقرع واقف مش ماشي في السوق، يروح قايل لك ايه؟ قل القرع فانه قدس على لسان 70 نبيا. العدس ولا ايه؟ العدس. وزي الراجل اللي كان بياكل اليخني، اللي بيبيع اليخني، تعرف اليخني؟ ولا انا؟ اكله كده يعني زفره شويه. ابو اليخني دوت كان راجل بيبيع يخني وكل يوم يقف على باب المسجد ما يبيعش. فراح قال للخطيب الخطيب الجامع، قال له يا عم انت يوم الجمعه كده يعني حاول تعرف الناس بفضائل اليخني عشان الناس تشتري اليخني. فجي الخطيب في الخطبة، أول خطبة كده قاعد يدعو الناس إلى طاعة الله وطاعة رسوله واعتصام بالكتاب والسنة. الخطبة الثانية راح حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال من أكل اليخل دخل الجنة. الناس خرجت لقت اليخل، أكل ده أخش الجنة؟ هات هات هات. الراجل باع إيه؟ اليخل بتاعه كله. فدوت إيه؟ لمصلحة. ولذلك من علامات كذب الراوي عند العلماء ان يروي حديث، ان يكون مثلا يبيع سلعه ثم يروي حديث في فضل هذه السلعه، يكون واحد خزاز مثلا او خياط راجل بتاع قماش ها يروح ايه يروي حديث في فضل نوع من الأقمشة زي الراجل اللي هو كان ايه بتاع الـ اسمه ده الحريسة كان بيبيع حريسة ومش مش ماشية معاه فراح ايه حط حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال من اكل الهريسة كل الهريسة فانها تشد الظهر كل يعني في اجر يعني طبعا اي حاجة بتقرب من الحتة دي تلاقي ايه على طول اشتري على طول بأن لا يروى ذلك الحديث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة طبعا قضية مخالفة القواعد المعلومة ده موضوع كبير قوي تفاصيله طويلة جدا الامام ابن القيم له كتاب فيه اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف تكلم عن قواعد معرفة كون الحديث كذبا كلام جميل جدا هنتكلم عليه ان شاء الله بقى بعد كده وكذا من عرف بالكذب في كلامه واحد بيكذب في كلام الناس وليس في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام زي واحد كده محترف نكت شغل حياته كلها نكت او يكذب في الشهادة ما ده كذب في كلام الناس يعني يشهد شهادة الزور فهذا كذب في كلام الناس ولا في الحديث كذب في كلام الناس فده يجعلنا نتهمه حتى في الحديث يعني من عنده الجرأة ان يكذب في كلام الناس لا يستبعد عليه ان يتطاول فيكذب على رسول الله عليه فيغلب الظن على عند الناقد فيغلب الظن عند الناقد بان هذا بامكانه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مفهوم هذا الكلام؟ طبعا كلام الناس نقصد به ايه؟ كلام الناس المتعلق بامور الدنيا وليس كلام الناس الذي له مساس بالدين يعني مثلا يجي واحد يكذب على ابو بكر الصديق في كلام متعلق مثلا بمساله فقهيه بحكم شرعي او في مساله متعلقه بالايمان والكفر او نحو ذلك ودوت ايه؟ ده هيفسد الدين لان احنا بنستفيد من كلام الصحابه في فهم القران والسنه فالذي يكذب على الصحابه فهو بطبيعه الحال يفسد الدين لان كلام الصحابه يستعان به لفهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا داخل في الدين ايضا كذلك ايضا كلام العلماء المتعلق بالجرح والتعديل لما يجي الامام احمد يقول ثقه او ضعيف ما دوت بيبني عليه ايه؟ معرفه احوال الاحاديث صحه وضعفه فلما يجي واحد يكذب على الامام احمد الامام احمد قال في فلان ثقه او قال في فلان ضعيف تكذب على في كلام الناس لكنه يترتب عليه مفاسد دينيه فهذا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي كل ذلك ايه كل ذلك له تاثير في اتهام الراوي بالكذب او فسقه يعني اذا وقع من الراوي فسق قال اي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر اي المعاصي التي تكون فعلية او قولية كشرب الخمر مثلا كالزنا كالسرقة او نحو ذلك هذه فسق فهذه امور تستوجب الطعن في العدالة تستوجب الطعن في وكل من لا تقبل شهادته لا تقبل ايه روايته الان ساقط ايه العدالة طبعا لا تقبل شهادته لسبب ديني او جهالته بان لا يعرف فيه تعديل الرواه تجريح معين الراوي المجهول فيه جميع طائفه من الرواه تجدهم في الاسانيد تفتح في كتب الرجال ما تلاقيش فيه لا جرح ولا تعديل العلماء لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا بتعديل ده مجهول بنسميه مجهول والمجاهيل انواع حياتي الجهاله هذه تستوجب ايه؟ الطعن في عداله الراوي واضح؟ ده الاصل لكن العلماء هنا لهم نظره وفقه وتامل في بعض المجاهيل يتاملون روايه الراوي فان كانت روايته لها ما يشهد لها احتملوها والا فلا ودوت هنعرفه ان شاء الله حين نتكلم عن المجاهيل بتفصيل او بدعته ان يكون رجلا ايه متلبسا ببدعه قال والبدعه هي اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعانده بل بنوع شبهه المعاند اللي هو ايه؟ اللي هو يعرف انه على الباطل ويتمسك بما عليه من الباطل ويدعو اليه ولذلك العلماء كما سياتي لا يقبلون خبر الداعيه الى البدعه بخلاف المبتدع الذي ليس داعيه لان كونه يدعو الى بدعته دليل على انه معاند دليل على انه ايه؟ معاند الخمسة المتعلقة بالضبط فحش غلطه أي كثرته، يعني راوي يخطئ كثيرا، وزي تجد في كتب الرجال من الألفاظ الجارحة عند العلماء فلان يخطئ كثيرا، فكثرة الأخطاء تستوجب ضعف الإيه؟ الراوي. أو غفلته عن الإتقان. المغفل في عرف المحدثين، طبعا المغفل في عرفنا نحن عارفين هو ما أكثرهم في هذا الزمان، ما فيش حد مغفل بيني وبينك. المغفل في عرف المحدثين هو من لا يميز حديثه من حديث غيره، ده لازم تفهم التعريف ده، من لا يميز حديثه من حديث غيره. يعني يجي له واحد يقول له شوف انت حدثتنا بالحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، هو مش عارف هو حدثه ولا ما حدثهوش، وان الحديث بتاعته ولا مش بتاعته، يقول له اه حدثتك. يعني ده مغفل، ليه؟ دخلت عليه الاحاديث لا يعرف ان كان حدث او لم يحدث، لا يعرف هل هذه الاحاديث احاديثه ام حديث غيره. واضح؟ ليس عنده هذا التمييز، فلأجل هذا يدخل في ايه؟ في الطعن فيه، لأنه يعني مثل هذا لو جبت له كل الأحاديث في الدنيا اللي تحتي سيكون راويا ايه؟ لها، وهو ليس من الرواة، وهذا يسمى ايه؟ قابل التلقين. تجد في كتب الرجال في كتب الجرح يقول فلان يقبل التلقين، يقبل التلقين، يعني كل واحد يلقنه حاجة يقبلها. كل واحد في واحد تاني لا يقبل التلقين، يعني ما يميز، زي الامام ابو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله لما اراد ابن معين ان يختبره فدفع اليه ورقة قصة معروفة فيها احاديث، منها احاديث له واحاديث ليست له، وحط كل بعض، ماشي الكلام، لينظر ابو نعيم هيميز ولا ما يميز. فنظر ابو نعيم في الورقة فعرف ايه؟ عرف الملعوب، عرف ان في احاديث مش بتاعته، قصة معروفة ظريفة ربما نذكرها في لقاء اخر. او وهمه بان يروي على سبيل التوهم، يعني على التخمين. تجد مثل هؤلاء الرواه يروي الحديث مثلا 10 مرات، كل مره يجيب له سند ثاني، يروي السند غير ايه؟ الاسناد الاول. ده من جهه يغير فيه، مره يرويه بالفاظ ومره اخرى بالفاظ اخرى بحسب ايه؟ توهمي. يزيد فيه الفاظ وينقص فيه الفاظ، يقدم فيه ويؤخر. هذا التوهم الذي يدل على عدم اتقان وعدم ايه؟ تحري وتثبت. او مخالفته للثقات، ان يروي احاديث فيرويها الثقات، الثقات ايضا يروونها، لكن ننظر في رواية الثقات لهذه الاحاديث ورواية هذا الرجل لها، نجد ان الثقات يخالفون ذلك الراوي، وهذا الراوي يخالف الثقات، فبالمخالفة يتبين انه ايه؟ اخطأ. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله يقول في مقدمة كتابه الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره خالفت روايته روايته. فمن دلائل الخطأ عند العلماء إن الراوي يروي أشياء تخالف ما رواه غيره، هذه المخالفة يستدل بها على إصابة من أصاب وخطأ من أخطأ. مفهوم الكلام؟ ده بيسموه اعتبار، ده حقيقي إن شاء الله. او سوء حفظه، وهي عبارة عن ما يكون ليس غلطه اقل من اصابته. سيء الحفظ الذي لا يحسن الحفظ، والحفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ ايه؟ كتاب. فمن يخطئ اذا حدث من كتابي او يخطئ اذا حدث من حفظه فهذا سيء الايه؟ الحفظ. ده المتعلق بموجبات الطعن في العدالة او في الايه؟ الضبط. هنتكلم عن العدالة بالتفصيل ثم الضبط بالايه؟ بالتفصيل. العدالة وما يتعلق به. واحد، معنى العدل. ايه هو العدل؟ قال: العدل من كان اكثر احواله طاعة الله تعالى، بان يجتنب الكبائر ويتقي في غالب امره الصغائر. معروف ان الانسان لا يسلم من الخطأ والنسيان، ولا بد ايه؟ أن يقع في الخطأ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وهو حديث ضعيف لكنه صحيح المعنى، يعني لا صح عن رسول الله عليه السلام، لكن قد يكون من كلام بعض السلف. كل بني آدم ماشي يا عم، ماشي يا عم، قطع علينا انت بقى كده، واضح هذا الكلام. وكما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. ثم وصفهم سبحانه وتعالى فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحش او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. اذا اهل التقوى ممكن يخطئوا يقعون في الاخطاء في المعاصي لكن سرعان ما يرجعون الى الله عز وجل ويتوبون ويستغفرون. فليس من شأن المؤمن ولا من شأن اهل التقوى ان يكونوا معصومين بل كل يقع منه بعض الاخطاء. لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن اذا وقع في الخطأ وقع في المعصية حتى ولا في الكبائر يرجع الى الله عز وجل ويتوب اليه سبحانه وتعالى. بخلاف غير المؤمن فانه يصر على ما فعل ويتعمق ويعاند ويكابر من الرجوع الى الجد والصواب. اذا الرابط قد يخطئ قد يقع في المعصية قد يقع في الصغيرة قد يقع في الكبيرة لكن الشحن في ايه في هل يتمادى في غيه ام يتوب ويرجع الى الله فهذا عك. كما قال الشاعر ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه شخص الانام الى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد. ماشي فلا العدل يبقى ليس من شرط العدل ان لا يخطئ ابدا والا لما كان في الدنيا عدل. طيب ده صفة العدل نفسي. ما هي الشروط التي ينبغي ان تتحقق في العدل لكي يكون عدلا؟ واحد الاسلام. هو الكافر مش ايه مش عدل لان اكبر الكبائر الكفر والعياذ بالله اكبر الكبائر الكفر بالله عز وجل. فغير المسلم ليس عدلا فلا تقبل رواية الكافر لانه لو ثق به ومنصب الرواية جليل قدر شريف المنزلة. اثنين التكليف يكون بلغ سن الايه التكليف ما يكونش ايه طفل غير مميز او صبي غير مميز لان غير مميز لا يميز لا يعرف الصواب من الخطأ الصدق من الكذب لا يعرف الاحكام لا يعرف ما ينبغي ان يكون وما ينبغي ان لا يكون. فلا تقبل رواية الصبي على الاصح لانه لا يحترز عن الكذب لعلمه انه غير ايه مكلف ما يعرفش قد لا يعرف ان هذا كذب اصلا. ثلاثة السلامة من اسباب الفسوق وما يخل بالمروءة اسباب الفسق قلناها يعني شرب الخمر الزنا السرقة الى غير ذلك. خوارج المروءة العلماء عرفوها بانها صغائر الخسة. ايه صغائر الخسة دي؟ في صغائر معروفة يعني مثلا الانسان ممكن يفعل بعض الاشياء لا تعد من الكبائر فكل ما ليس بكبير فهو ايه من الصغائر. لكن العلماء يقول في صغائر بتدل على خسة نفس صاحبها. ضربوا امثلة زي ايه زي اللي يروح يسرق. طب السرقة حرام صح لكن يروح يسرق ايه لقمة يروح مطعم كده يروح واخد لك ايه سندوتش كده. طب يا اخي اذا سرقت سرق جمل يعني وقع في السرقة ولم يحصل من الدنيا الا القليل فدوت احمق مش كده ولا ايه فدوت احمق فدوت فعل صغيرة لم يفعل كبير لان ما دون الحد يعتبر ايه صغيرة. يعني سرقة اللقمة او سرقة السندوتش هذا لا يستوجب قطع اليد لكن يدل على انه انسان ايه خسيس. هذا يؤتمن على حديث رسول الله اذا كان لا يؤتمن على سندوتش تكوي يؤتمن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده بيسموها سرائر الايه الخسة. طبعا سرائر الخسة دي موضوع كبير وتختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. يعني بعض الاشياء تعتبر في بعض الاماكن عيب وفي بعض الاماكن الاخرى مش عيب او في بعض الازمنة زي مثلا ايه الاكل في الطرقات. كان في عهد السلف الصالح كان يعتبرون الاكل في الطرقات ده من من من خوارم المروءة ان واحد كده يمشي في الشارع ياكل ده عيب يعني ده يعني ما حدش يقدر يعملها اصلا. طبعا النهارده كله بيستاكل في الطرق اللي بياكل في البيت هو اللي مخروم المروءة. يعني حتى ست البيت تقول لك روح هات لنا اوردر حتى ما تطبخش في البيت خلاص شويه شويه تقول لك اطلع كل بره. ف الضحك بصوت عالي القهقهه دي وفي بعض الناس اللي تيجي تضحك مش بتضحك من بقها من جسمها كله تلميذك بيرقص. ده كان ايضا من خوارج المروءة. كان بعض السلف يعد الشرب قائما من خوارج المروءة. كان بعض السلف يعد الشرب قائما من خوارج المروءة. اذا الخوارج المروءة دي بتختلف ايه؟ من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. ولذلك الامام الخطيب البغدادي يقول ان اصل خوارج المروءة لا يقضى بها الا اذا غلب على نقد الناقد والعالم ان هذا الرجل يكثر من خوارج المروءة بحيث انه من الممكن ان يوصله ذلك الى ان يتسهل في الحديث وفي الرواية. مفهوم هذا الكلام؟ متى تشترط العدالة؟ احنا عارفين الراوي ممكن يكون عدل، ممكن يكون عدل في زمان دون زمان. يعني الطفل مش قلنا العدل لابد ان يكون مكلفا، مش كده ولا ايه؟ اذا الطفل ليس ايه؟ عدلا. طب واحد كان كافر واسلم، لما كان كافر كان عدل، طب لما اسلم صار عدلا. طب هذه العدالة لابد ان تتحقق في الراوي وقت تحمله للحديث ام وقت روايته له؟ روايته. اذا تحمل الحديث وهو ليس عدلا ثم رواه وهو عدل فلا يضر ذلك. المهم ايه؟ وقت ما روى كان عدل ولا لا. اما اذا كان وقت تحمل الحديث فاقلا للعدالة ثم لم يروي الحديث الا بعد ان رجعت اليه العدالة فهذا لا يضره، فهذا لا يضره. بدليل ان بعض الكفار كان بيسمع حديث من الرسول الله وهو كافر، لما اسلم صار يرويها، زي ابو سفيان في قصة الايه؟ هرقل وقصة الحرشة، قصة هرقل اللي هي كانت في غزوة في مدة الحديبية وهي موجودة في اوائل صحيح البخاري. هذه القصة تحملها وعاشها وعاصرها ابو سفيان وقت كفره وهو اسلم في عام الفتح، ثم صار يحدث بها، حدث بها ابن عباس ورواها ابن عباس عنه. اذا هو رواها بعد اسلامي ام قبل اسلامي؟ اذا بعد ان رجعت اليه العدالة. لكن وان كان القصة تحملها وقت الايه؟ زي محمود ابن الربيع رضي الله عنه يقول اني لا اتذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي وانا ابن 4 سنين وفي رواية ابن 5 سنين. يعني كان فاقد الايه؟ العدالة، لم يكن مكلفا. لكنه اخبر بهذا الخبر متى؟ بعد ان صار عدلا، يعني بعد ان بلغ سنه التكليف فكان عدلا. فاذا العداله تشترط في الراوي عندما يروي الحديث، اما عندما يتحمل الحديث يتحمله عدلا او ليس عدلا. كيف تثبت العداله؟ ازاي نعرف ان الراوي عدل ولا لا؟ قال لك لها طريقتان. الطريقه الاولى الشهره والاستفاضه. يعني حد يجي يقول لك اثبت لي ان البخاري عدل، اثبت لي ان احمد بن حنبل عدل، ولا الشافعي ولا مالك، ينفع؟ دول جوازوا القنطره خلاص عدوا. ده بالعكس، ده عشان نعرف فلان ولا علان ده عدل ولا لا نشوف ايه اراء دول فيهم، نرجع للبخاري ونرجع لاحمد ونرجع لمالك عشان نعرف هم بيقولوا في فلان دوت عدل ولا لا. اذا صار هؤلاء موازين لمعرفه العدول من غيرهم. فهؤلاء الائمه الكبار الذي استفاض في الناس عدالتهم والشهرة في الناس عدالتهم لا يبحث عن عدالتهم اصلا، لانهم ايه؟ جاوزوا القنطرة كما يقول الذهبي. يعبر الذهبي يقول جاوز القنطرة، يعني خلاص عدى موضوع، صار مسلما، صار مفروغا منه. ما يجيش النهار واحد يقول لك اثبت ان البخاري عدى. ها؟ طبعا اللي يقول كده يبقى هو اللي ايه؟ اثنين، بتنصيص عالم او عالمين على كونه عدلا. يجي عالم من العلماء يقول فلان ثقة، يجي البخاري يقول فلان صدوق، فلان عدل، فلان لا بأس به، عبارات تدل على التعديل. فلما يجي عالم من العلماء ينص على ان فلان عدل بأي لفظ من الألفاظ التي تدل على العدالة، يبقى هذا ايضا يكفي لإثبات الايه؟ العدالة. يبقى اول حاجة الايه؟ الشهرة والاستفاضة. ثاني حاجة ان ينص عالم من علماء الجرح والتعديل المعتمدين على كون الراوي عدلا. هل يقبل الجرح او التعديل غير مبين السبب؟ دي موضوع ثاني. ايه الموضوع ده بقى؟ احنا النهارده يجي الامام احمد يسأل عن رجل ضعيف، ما قالناش ضعيف ليه؟ ثقة. طب ليه يا عم ثقة؟ ايه دليلك على انه ايه؟ ثقة. يبقى أخبرنا بعدالة أو بجرح من غير أن يفسر لنا ذلك التعديل أو التجريح، لم يذكر لنا الأسباب التي جعلته يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، فده بيسموه إيه؟ جرح إيه؟ مجمل، جرح غير مفسر غير مبين، جرح إيه؟ مجمل. طيب الجرح ده نقبله أو لا نقبله؟ هل كل عالم من علماء الجرح التعديل لابد كل ما يوثق او يجرح يفسر لنا التوثيق او التجريح؟ يبقى الكتب الجرح التعديل دي هتبقى ايه؟ موسوعات، مش ممكن. واضح؟ فقال لك ايه؟ اختلف العلماء في قبول تعديل احد الرواة او جرح اذا صدر احدهما اي الجرح او التعديل من العالم باسباب الجرح التعديل، زي امام من ائمه الجرح التعديل زي احمد زي البخاري امثال هؤلاء، المرضي في اعتقادي وافعالي من غير بيان سبب جرحه او تعديله، وذلك كجرح فلان ثقه صدوق ضعيف ليس بشيء. ما دي الفاظ ايه؟ ما فيهاش ايه؟ دليل، مجرد احكام مجمله غير مبينه، صح الكلام؟ فطبعا اختلف منهم من قال لا نقبل الجرح ولا التعديل ابدا الا اذا فسر، ومنهم من قال نقبل الجرح مبهما بخلاف التعديل، ومنهم من قال نقبل التعديل مبهما بخلاف الجرح، اقوال. لكن الصواب ان الجرح والتعديل الغير المفسر يقبل من العالم المطلع العالم الخبير الذي يرجع اليه في معرفه الرجال، زي الائمه المعروفين البخاري ومسلم وابو داود احمد بن حنبل شعبه يحيى بن معين، هؤلاء طبعا مش اي حد، لكن العلماء المعتمدين. فاذا كان العالم معتمدا واصدر حكما على راو بجرح او تعديل بلفظ مجمل يقبل ذلك منه، الا اذا عارضه عالم اخر فحينئذ ينظر ويبحث عن دليل هذا ودليل هذا ونرجح بحسب ما يظهر لنا من ادله. لكن اذا لم يكن هناك تعارض فالاصل ايه؟ قبول هذا الجرح او هذا التعديل ولو وقع غير مبين السبب. ماشي الكلام؟ حد فاهم حاجه؟ طبعا الامور ديت ليها تفاصيل، بس احنا النهارده ايه؟ عايزين نخلص وقت العيش حب الخفيه. قال لك موجبات الطعن في العداله، ايه الحاجات اللي تخلي الراجل يطعن في عدالته؟ احنا قلنا قبل كده ايه؟ خمس ايه؟ حاجات هنفصلها هنا، هي اجملناها في الاول وهي النهارده هن ايه؟ نفصلها. الكذب، والمقصود بالكذب هنا تعمد اختراق الاحاديث على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلصت. التهمه بالكذب، وهو من غلب على فن النقل الجارح كونه يتعمد الكذب بالقرائن او بدليل ايه؟ قطعي. من هذه القرائن ايه؟ نفس اللي قلناه، ان يتفرد بحديث لا يروى الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومه، خلصنا ديت وشرحناها، صح الكلام؟ أن يكون معروفا بالكذب في كلام الناس وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. خلصنا دي ولا ما خلصناهاش؟ وهنزيدها بيانا هنا. والمقصود بكلام الناس أي ما لا تعلق له بالدين. فالكذب على الصحابة مثلا وإن لم يكن كذبا في الحديث النبوي إلا أنه يترتب عليه مفاسد دينية لا تخفى، لأن كلام الصحابة يستند إليه في فهم الكتاب والسنة. لما هو يجي النهارده واحد إيه؟ ينسب لصحابي مثلا تفسيرا لآية من آيات الله، يبقى ده بيفسد القرآن، بيفسد القرآن ولا لا؟ يعني الصحابة نأخذ عنهم تفسير القرآن. طب مسألة فقهية يجي واحد ينسب لصحابي قولا فيها فتكون مسألة أصلا إجماع صرف خلاف، واضح؟ فهنا هذا الكلام الذي نسبه وكذب إلى هذا الصحابي يؤدي إلى خرق الإجماع، وهذا فيه من المفاسد ما فيه. اثنين، فسق الراوي، اي الفسق بالقول والفعل مما لم يبلغ الكفر، وذلك كشرب الخمر والزنا والقذف وامثال ذلك. قال لك بقى هنا مهمه جدا، امر مهم جدا هنا، هو ايه؟ ليس كل ما يعتقد فسقه يطعن به في عداله الراوي. يعني في مسائل اختلف فيها العلماء، منهم من يرى جوازه ومنهم من لا يرى عدم جوازه. فالذي لا يرى عدم جوازه يرى ان فاعله فسق، مش كده ولا ايه؟ يرى ان فاعله فسق، بينما من يرى جواز هذا الفعل يرى ايه؟ ان فعله جائز وان فعله ليس بفسق. فما دام ان المساله خلافيه يبقى لا يجوز ايه؟ لا يجوز الطعن في الايه؟ في عدالة من خالفني فيها، لانه هو نفسه يرى جواز ذلك فقهيا، يرى جواز ذلك ايه؟ فقهيا. وهذا المجرح يرى عدم جواز ذلك، فاخذ يحكم على من فعل ذلك الفعل او قال ذلك القول بانه فسق فاسق، وعليه ساقط الايه؟ العدالة. اذا الفسق الذي تسقط به العدالة الفسق متفق على كونه فسقا، وليس ما وقع فيه خلاف بين الفقهاء. معايا الكلام دوت؟ جهالة الراوي ايضا من اسباب الطعن في العدالة. قال والمجهول في تعريفه عبارتان، فقيل هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، زي ما قلنا لا ما لقيناش في حد من العلماء قال فيه ثقه ولا ضعيف. وقيل هو من لم يشتهر بطلب علم ولا عرف به، ومن لم يعرف حديثه الا من جهه راوي واحد، يعني واحد كده طلع لنا كده ايه من ايه من جوه الرده، اسم في الاسانيد نعرف يعني الراجل ده جنين فلان ابن فلان، مش عارفين ده مين، ده مين الشخص ده، فده يروي ايه بالنسبة اللي انا مجهول. نفتح كتب الرجال ما نلاقيش له ترجمة، او نجد ترجمة ما فيهاش ما يشفي الغلة، ما فيهاش ما يكفي، ما فيهاش ما يدل على كونه ثقة او غير ايه ثقة، فده اللي اسمه الايه المجهول. قال والجهالة لها ثلاث اسباب. السبب الاول ان الراوي قد تكثر نعوته اي اوصافه، يعني ايه؟ يسمى باسماء كثيره، يلقب بالقاب كثيره، يوصف باوصاف كثيره، فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن انه راوي اخر فيحصل الجهل بحاله. زي عندنا ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ ناصر الدين الالباني، محمد ناصر الدين الالباني، محمد الساعاتي، محمد الارناؤوط، هم كم واحد دولة؟ اربعة بس هم واحد، يعني دي كلها اوصاف لشخص واحد وهو الايه الشيخ الالباني. يجي بعض الرواة بقى ايه عايز يروي عن واحد بس كل الناس بتروي عنه، فهو عايز يحسس الناس ان هو بيروي عن شيوخ ما يعرفوه، عشان يقول ده ما شاء الله ده علامة سمع من الشيوخ ما حدش يعرفهم غيره، يروح جايب اسم الشيخ ويسميه باسم ايه اخر. زي ما قلنا في لقاء ماضي سابق ان سعد العوفي، سعد العوفي كان بيعمل ايه؟ تقول سعد العوفي ها عفوا ابن سعد العوفي كان بيعمل ايه؟ كان سمع من محمد ابن سيب الكلبي، وده ضعيف، وقبله كان بيسمع من ابي سعيد الخدري، وده صحابي دليل. فلما مات ابو سعيد الخدري واخذ يسمع من محمد بن سائب الكلبي، صار ايه؟ لما يجي يروي جه يروي احاديث محمد بن سائب الكلبي بس يسميه ايه؟ ابو سعيد. حد لحد عندي انا بلقبه، لقبته بابو سعيد بدل الشيخ بتاعي، وده جائز اصلا، يعني يجوز ان اقول لك يا ابو حميد كنت اسمك علي مثلا، ولا دي جائزه، يعني دي مسألة التلقيب دي جائزة، لكن طبعا بعض الناس يستعملونها لقصد الإيهام، يبقى ده التدليس اللي نعرفه. فصاروا ليه؟ حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله، مين أبو سعيد اللي بيروي عن رسول الله؟ هو الخدري الصحابي، لكن هو إيه؟ جه للأحاديث التي يرويها محمد بن سائب الكلبي عن رسول الله المشاصي، يعني مرسلة ليست متصلة، وكأنه فيها إيه؟ بأبي سعيد، فقال حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله، فالسمع تتوهم منها أبو سعيد الإيه؟ الخدري. بس العلماء ما تدخلش عليهم الحاجات دي، يعني خلصوا عليه ماشي. ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن انه راوي واحد راوي اخر فيحصل الجهل بحال. اثنين، ان يكون الراوي مقلا من الروايه، ملوش غير حديثين ثلاثه. وطبعا لما يكون الراوي مقلا من الروايه العلماء احيانا يحتاروا فيه. انت عارف الراجل اللي بيروي كثير، اعرف انا من خلال رواياتي الكثيره اعرف حاله، بيروي كتير واحاديثه مستقيمه بايه؟ ثقه. بيروي كتير واحاديثه فيها اخطاء، دليل انه ايه؟ ضعيف. لكن هو حديثين ثلاثه ده لو اصاب فيهم ما اقدرش اعرفه برضك، ما هو ممكن سهل اي حد يحفظ حديثين ثلاثه، لو غلط ما نعرفش دوت غلط ولا واحد لفق له الاحاديث ديت. احاديث قليلة لا استطيع اخذ من خلالها نظرة صحيحة عن هذا الشخص. مفهوم؟ ان يكون الراوي مقل من الرواية فلا يكثر الاخذ عنه، فلا يروي عنه الا واحد او يروي عنه اكثر لكن لا يتبين حاله فيصير مجهولا. معايا؟ ثلاثة، ان لا يسمى الراوي اختصارا. يجي في بعض الاسانيد يقول لك حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثتني امرأة، ما يجيبش اسمها ولا اسمه. ده اسمه ايه؟ مبهم. ده اسمه ايه؟ مبهم. لم يسميه. طب انا ما اعرفش اسمه فكيف اعرف حاله؟ مفهوم؟ وذلك حيث يذكر في الاسناد مبهما فيقول الراوي عنه اخبرني رجل، شيخ، بعضهم امرأة، او عن فلان عن من سمع فلانا، او بلغني عن فلان ونحو ذلك، فلا يعرف عينه فضلا عن حاله. مش عارفين الشخص ده مين. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق اخرى، يعني اسناد اخر للحديث يأتي فيه الراوي مسمى باسمه، فتكون هذه الرواية مفسرة للرواية المبهمة ومبينة لما ابهم فيها. يعني في سند عن رجل، يجي سند تاني عن فلان ابن فلان، يبقى اعرف ان الرجل ده هو ايه؟ فلان ابن فلان. لكن هذا مشروط بان تكون تلك الرواية المبينة صحيحة محفوظة ولا تكون من قبيل اخطاء الرواة، فقد يصرح باسم الراوي المبهم في احدى الروايات ويكون المحفوظ اي الصواب عدم ايه؟ التسمية. اللي سمى ما يتسماش، غلط. واضح؟ يعني ايه؟ الرواية اصلا عن رجل، فجي واحد غلط ايه؟ من عنده كده راح الرجل ده فلان يبقى عن فلان، زي ما حصل في حديث الروي الثوري عن رجل عن رجل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في اتنين ايه؟ ها؟ مبهمان. فراح ايه؟ قال لك عن سفيان الثوري عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري. فالعلماء قالوا غلط، ليس هذا من حديث عطاء ابن يسار وليس هذا من حديث ايه؟ ابي سعيد الخدري، اللي هو حديث من قاء فقد افطر، من قاء واستقى فقد افطر. الصواب انه عن رجل عن رجل وليس عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري. طيب، اقسام المجاهيل نوعين. النوع الاول مجهول العين، الشخص نفسه ما نعرفوش، الجثه نفسها ما نعرفهاش، الذات نفسها ما نعرفهاش. جه في الاسناد فلان ابن فلان، مين ده؟ مش اسم مش معروف. نفتح نخش في البيانات بتاعت الداخلية ولا الخارجية ولا مفيش، الاسم ده مش موجود. ازاي ده وتعدى علينا؟ انت بتدي ندوس بلغة قد ايه؟ نعيش ازاي مش مكتوب عندنا؟ مجهول بالنسبة لهم. واضح؟ يروح يطلع بطاقة ما يلاقيش اسمه نازل على الكمبيوتر. ازاي انت مش مصري باين عليك، مش مخلوع عندنا؟ لا، ما في كتير مصريين كده اصلا، لما جم اتولدوا ما عملوش اصلا شهادة ميلاد، فمش محسوبين. هم بيقولوا ايه؟ احنا كم مليون؟ 85. الله يعينك، مكفي زيهم. مش واضح؟ هو كل راوي لم يروى عنه الا واحد، وهو لم يروى عنه الا واحد، اذا الواحد ده نفسه قد يكون غلط في اسمه. لو روى عنه اخر مش ممكن اثنين يتفق على خطا واحد، صعب. كل راوي لم يروى عنه الا واحد من الرواة، وذلك ان اقل ما ترتفع به الجهال ان يروي عن الراوي اثنان، لازم يروى عنه ايه؟ اثنين يروى عنه. النوع الثاني من المجاهيل مجهول الحال، واحد عارفينه وليه ملفف عندهم كل حاجة لكن مش عارفين ايه حاله، او واحد كده زئبقي، مرة سلفي ومرة خلفي زئبقي، مش عارفين ايه، مش عارفين له قرار. يعني زي بعضهم كده بيطلع التلفزيون يومين دول يقولك انا كنت طول عمره كان قبل كده كان تكفيره هجرة، بعد كده قالك انا كنت سلفي، وبعد كده النهارده سلفي عقلاني، مش عارف ايه سلفي عقلاني ديت. كل يوم ايه؟ بلون. وما اعرفش بعد كده هيبقى ايه بقى؟ هيبقى عقلاني مش سلفي. مجهول الحال هو من ارتفعت عنه جهالة العين، يعني روى عنه اكثر من ايه؟ واحد. فروى عنه راويان او اكثر، الا انه لم يوثق من امام معتبر، فلم يعرف حاله ان عرفنا ايه عينه، مش عارفين هو ثقه ولا ضعيف، لكن عارفين الشخص ده، الشخص ده كان موجود فعلا معايا، لكن مش عارفين هو ثقه ام غير ثقه. طب الراوي المجهول دوت عينا او حالا، نرد حديثه مطلقا او نقبل حديثه مطلقا؟ الصواب التفصيل، ان العلماء يقبلون حديثه في الشواهد والمتابعات، لا يحتجون باحاديث، وانما ينظرون في احاديث، فان وجدوا احاديث موافقه لاحاديث الثقات قبلوا احاديثه، والا فلا. بدعه الراوي، الراوي المبتدع، قال لك البدعه كل ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا البدع العقديه المتعلقه بالعقيده، لا البدع الاضافيه التي تكون في الفروع، لا شك ان دي بدعه ايضا، لكن البدع التي تقع في العداله هي البدع المتعلقه بالايه؟ بالاعتقاد. البدعه قسمان، بدعه مكفره وبدعه مفسقه. المكفره ان ياتي ما يستلزم منه الكفر، ان يفعل اشياء تستلزم الايه؟ الكفر، كاعتقاد العقائد الباطله المخالفه لاصول الاسلام العظيمه، زي ربنا ثلاثه او كده مثلا، او المسيح ابن الله، يعني دي عقائد فاسده معروفه، او اعتقاد ان الطبيعه هي الخالقه من دون الله زي العلمانيين مثلا ولا الطبيعيين، ها، وغيرهم من المكفرات. كل حاجه تحصل في الدنيا غضب الطبيعه، غضب الطبيعه، مش عارف يعني كان مفيش ربنا. طب اذا كانت الطبيعه كانت بتغضب، يعني كل الاوصاف التي هي من اوصاف الله جعلوها للايه؟ للطبيعه. حاجه غريبه، يعني خايفين يقولوا غضب الله، بس غضب الله يبقى احنا وحشين بقى، يبقى احنا ربنا ما بيحبناش، يبقى احنا وحشين، يبقى احنا ما بنعصي ربنا، يبقى لازم يبقى احنا مش صح. طب يعني اعتبر بقى الطبيعه غضبانه عليك. شيء عجيب، يعني هكذا عقليه من يخاف الاخره، لا يخاف الاخره ولا يريد الاخره. تيجي تتكلم عن القبر وعن عذاب القبر، يا اخي بتتكلم عن الجنه. اللهم والقبر ده مش هنشوفه ولا ايه؟ مش هنعدي عليه؟ يعني ايه؟ يعني جيب لنا سيره كويسه. يا ابني الله ذكر القبر في القران كما ذكر الجنه، والرسول ذكر القبر كما ذكر الجنه، لان دي حقائق. هتفر هتروح فين؟ هتجيلك غصب عنك، فلازم تستعد من النهارده. لا تجيب لي سيره النار يا عم، اذكر لي الجنه، بشرني، ما تيأسنيش. ما انا بذكرك بقول لك النار عشان تخاف، عشان ترجو الجنه. ما هو المؤمن كده، المؤمن يخاف. ربنا يحفظنا. البدعه الاخرى مفسقه، هو اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا بمعانده بل بنوع شبهه كالمرجئه والخارج ونحو ذلك. دي بدعه ايه؟ مفسقه. عندهم ادله لكنها ادله واهيه، عندهم شبهه. ماشي؟ عندهم ايه؟ نوع ايه؟ شبهه. فهذه البدعه مفسقه لا تستوجب الايه؟ الكفر. الضبط وما يتعلق به. قال لك الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. واحد ربنا اكرمه واعطاه هبه، وهي ان يحفظ كل شيء يسمعه. زي ابو هريره لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينسى ما يحفظه من الحديث. كده فتجده يسمع الحديث يحفظه، واكثر السلف كانوا كده. اكثر السلف رضي الله عنهم كانوا كده حفاظ، وذلك ايه؟ من القاب المحدثين الحافظ. يعني الحافظ يعني صدره مليء بحديث، يحفظها عن ظهر قلب. سهل جدا، ويحفظون الحديث بالاسانيد والمتون، والمتون باختلافها واختلاف الفاظها، وكذلك الاسانيد باختلاف الفاظ اسانيدها واتفاق الرواه في اسانيدها واختلافها، يحفظون كل ذلك حفظ. كمبيوتر متحرك فعلا، بل اكثر من الكمبيوتر. الواحد بيستعجب يعني من حفظ العلماء. يعني الامام احمد كان عنده كتب لما مات جمعوها ووضعوها فحملت على 16 بعير. يعني شوف بقى، طبعا الكتب بتاعتهم ما كانتش زي بتاعتنا كده، يعني المجلد عندهم مجلد، يعني المجلد طبعا النهارده ب 10 مجلدات. ها؟ كان الامام احمد يحفظها عن ظهر قلب. يحفظها عن ظهر قلب. كان يقول لابن عبد الله: يا بني افتح اي كتاب، اذكر السند اذكر لك المتن، اذكر المتن اذكر لك السند. بكل بساطة، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. الامام احمد بن عمرو بن ابي عاصم النبيلي اراد مرة ان يكتب محفوظاتي، فوجد صاحب بقالة يغلق البقالة ويضع على باب البقالة مصباح فانوس بالليل، فكل يوم اول ما الراجل يقفل المحل يروح ينزل يقعد تحت المصباح ويقعد يكتب احاديثه من حفظه. فلما كتب 30,000 حديث بس يعني، تذكر انه لم يستأذن من صاحب المصباح، شفت الورع، فاخذ الاوراق فالقاها في النهر وكتبها مرة اخرى. عادي عادي يعني، الامور دي بقت بسيطة بالنسبة لهم يعني. الضبط ضبط نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو ضبط الكتاب هو ايه؟ ضبط الكتاب ليس عندهم هبة الحفظ، لكن احاديثه في كتابي او في كتبي وكتبه متقنة مصححة ليس فيها اخطاء، فهذا بطبيعة الحال جيد ايضا. المهم من عنده ضبط صدر يروي ايه؟ من حفظه، ومن عنده ضبط كتاب يروي من كتابه. هل يجوز من عنده ضبط كتاب يروي من حفظه؟ يغلط فليكون ضابطا، لكن من جمع بين الضبطين يعني عنده كتب يحفظها، يعني الكتب صحيحة وهو يحفظ ما فيها، فله ان يروي من كتابه وله ان يروي من ايه؟ من حفظه. متى يشترط الضبط؟ احنا قلنا العدالة تشترط امتى؟ عند الاداء وليس عند التحمل، صح؟ الضبط لا يكون الراوي موصوفا به الا اذا تحقق عند الاداء، عند التحمل وعند الاداء، لانه قد يتحمل على غير الصواب بطريقة فيها اخطاء ثم يروي باعتقاد منه ان هذه الاحاديث متقنة ومضبوطة فيرويها فيقع في الخطأ. واضح هذا الكلام؟ كيف يعرف الضبط؟ السبيل الى معرفة ضبط الراوي اعتبار رواياته، وذلك باستقراء وتتبع مروياته وعرضها على روايات الثقات المعروفين بالحفظ والاتقان. يعني العلماء بيعملوا دراسة لكل راوي، كل راوي يجيبوا احاديثه، كل حديث بيرويه يشوفوا هل هذا الحديث تفرر به ام وافقه غيره في روايته، فان وافقه غيره في روايته دل على انه ضبط هذا الحديث وحفظه، فان خالفه غيره استدلوا بتلك المخالفة على ايه؟ ان هناك من اصاب وهناك من اخطأ، فاذا اكثر من المخالفة دل ذلك على سوء ايه؟ حفظه اهو. فاذا كانت في الغالب روايته موافقة لروايات الثقات ولو من حيث المعنى كان هو ثقة مثلهم، صح ولا لا؟ واذا كان يخالف الثقات في الشيء بعد شيء اشياء قليلة فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه، ومن هنا تعلم او تعلم ان مخالفته النادرة للثقات لا تقدح في ضبطه. متى يقدح في ضبطه؟ اذا ايه؟ غلب ذلك على احاديثه. فاذا كان كثير المخالفة او كثيرا ما يتفرد ما لا يعرف من احاديث الثقات كان سيء الحفظ وليس بضابط. ماشي؟ موجبات الطعن في ايه؟ في الضبط. احنا قبل كده اتكلمنا عن موجبات الطعن في ايه؟ في العدالة، قلنا خمسة، وذكرنا اجمالا موجبات الضعف في الايه؟ في الضبط، وقلنا ايه؟ خمسة، هنفصل هنا. اول حاجة فحش الغلط، الغلط الفاحش عند المحدثين هو الغلط الذي يكثر بحيث يغلب جانب الاصابة، يعني اخطأ اكثر من ايه؟ صواب. كيف نعرف هذا؟ لمعرفة يرحمك الله، لمعرفة فحش غلط الراوي من عدم فحشه سبيلان: واحد، معرفة نسبة الخطأ في مروياته، فإن كانت نسبة خطئه إلى صوابه قليلة حكمنا بقلة خطئه، وإلا كان غلطه إيه؟ فاحشا. واحد روى 1000 حديث غلط في 10، العشرة بالنسبة للألف إيه؟ بسيط قليل، العشرة دي أخطاء حديث ضعيفة، لكن لا ترقى الى الطعن في الايه؟ في الراوي. ماشي الكلام؟ لكن قال لك بقى التاني مهم جدا، معرفة نوع الغلط الذي وقع منه. فقد يكون الراوي مقل الغلط، الا انه اذا غلط غلطا، الا اذا انه اذا غلط غلط غلطا فاحشا لا يحتمل منه، يدل على سوء حفظ وقلة ايه ضبطي. في واحد كده ممكن يغلط في حديث واحد العلماء يضعفوا به، ليه؟ الحديث الغلط فاحش، غير الحديث، غير معنى الحديث، جاب معنى مخالف للقرآن، معنى مخالف للأحاديث الصحيحة، يعني خطأ لا ينبئ عن كون هذا الإنسان مغفل لا يفهم شيء. يبقى نوع الغلط ايه مهم. طيب احنا قلنا ايه، عشر واحد روى ألف أخطأ في عشرة، فكان ده أحد أخطاء ايه قليلا لا ترق. طب واحد روى مية أخطأ في عشرة، يعتبر كتير. يبقى مش قصة العشرة، قصة الايه النسبة بين الصواب والايه والخطأ. اتنين، غفلة الراوي. قلنا المغفل عند المحدثين هو الذي لا يميز حديثه من حديث غيره، وكذلك من لق فتلقن التلقين زي ما قلنا، ماشي. ثلاثة، وهم الراوي. الوهم هو الخطأ، ويدخل فيه قليل الوهم وايه وكثير، فان كان الوهم كثيرا استوجب ضعف الراوي نفسه ويكون دليلا على فحش الغلط، وان كان قليلا فلا يستوجب جرح الراوي او الطعن فيه لا في ضبطه ولا في عدالته، وانما يستوجب الطعن فقط في هذا القليل النادر الذي وهم ايه فيه. مخالفة الراوي، مخالفة الراوي مثل وهمه لا يستوجب بمجرده الطعن فيه عدالة او ضبط، وانما يستوجب ذلك الطعن في ضبطه اذا غلب ذلك على حديثه وصار كثيرا، بحيث يظهر ان هذا الراوي ليس ضابطا ولا متثبتا. اما اذا خالف قليلا وثبت خطأه فيما خالف فيه، فيرد هذا القليل الذي اخطأ فيه من غير ان يقطح ذلك في عدالته او ايه ضبط. كلام مفهوم؟ سوء حفظ الراوي. سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب ايه خطأه، يعني اخطأه اكثر من ايه من صوابه. وينقسم الى قسمين، الاول لازم والاخر طارئ، مش طارئ، مش طارئ عوض الله، ها؟ لا، ده طارئ اخر. الاول ان يكون لازما، يعني الراجل كده طلع من بطن امه بيغلط، الخطأ لازم في طول عمره عمال يغلط. ان يكون لازما للراوي في جميع حالاته، اي ان الراوي سيء الحفظ ابدا، طول ما بيروي لازم يغلط، وكلما روى اخطأ اكثر، يبقى علاجه ايه؟ اللي ما يرويش، صح. الثاني ان يكون طارئا على الراوي، شيء عرض، يعني شيء طرأ عليه، جاءه في فترة معينة، اما لكبره او لذهاب بصره. واحد كبر فسنه كبر بدأ يخرف، فجيش يروي بدأ ينسى بقى حديثه ايه ويروي احاديث يخطأ فيها، او لذهاب بصري زي عبد الرزاق بن همام، كان ثقة ثم عمي سنة 200 فصار يروي من حفظه فيغلط، ماشي، لانه كان يعتمد على كتابه، او لاحتراق كتبه زي عبد الله بن لهيعة، كان عنده كتب بيعتمد عليها احترقت فصار يخطئ، ماشي، او عدمها، الكتب نفسها تضيع يفقدها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. فهذا هو إيه؟ المختلط. يبقى المختلط ده كان ثقة الأول، ثم في فترة من الفترات تغير حاله فصار ضعيفا سيء الحفظ، ماشي. طب المختلط دوت حكمه إيه؟ نقبل حديثه كله أو نرده كله أم نتوسط فيه؟ نتوسط. العلماء يقولون ما ثبت أنه رواه قبل حال الاختلاط فهو صحيح يقبل، وما ثبت انه رواه بعد حال الاختلاط فهو ايه سيء الحفظ فيه لا يقبل. كيف نعرف ان هذا رواه قبل وان هذا رواه بعد؟ ذكرنا ذلك في لقاء سابق، ننظر في الراوي ايه عنه، فان كان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط يبقى الحديث ده حدث به قبل الايه الاختلاط، وان كان الراوي عنه ممن اخذ عنه بعد الاختلاط يبقى ده حديث اخذه عنه رواه بعد الايه اختلاط. فان لم يتميز حديث معين لا نعرف الراوي عنه اخذ قبل او بعد نعامله ايه معاملة ما اذا روى بعد، فلا نقبله ايضا الا اذا توبع عليه. ماشي يا جماعة، خلصنا كده العدالة والضبط. هناك الفاظ يستعملها علماء الجرح والتعديل للتعبير عن حال الراوي وعن مرتبته، يعني ان الراوي لابد يكون عادل ضابط، صح ولا لا؟ كيف يعبر العلماء عن ان فلان عدل او ليس عدلا، او ان فلان ضابط او ليس ضابطا؟ ثم عرفنا انه عدل ضابط من اي مراتب العدول الضابطين، او من اي مراتب الضابطين، ما مش كل الضابطين في مرتبة واحدة، هناك من هو في اعلى مراتب الضبط وهناك من هو دون ذلك. فلأجل هذا العلماء عملوا ايه؟ عملوا قسموا مراتب التعديل مراتب، وكل مرتبة لها الفاظ تدل عليها، ومراتب التجريح مراتب، وكل مرتبة تدل على ايه لها الفاظ تدل ايه عليها، عشان لما تعرف كتب الرجال فلان ثقة تعرف ان ده لفظ يدل على التعديل، نمرة واحد. نمرة اتنين، من اي مراتب التعديل تعرف، لو يقولوا صدوق لفظ يدل على التعديل، بس من اي الفاظ التعديل او مراتب التعديل، من درجة اولى ولا درجة تانية ولا درجة تالتة؟ فاهم الكلام ده؟ مراتب التعديل ستة. الاول، كل عبارة دخل فيها افعل التفضيل. تعرف افعل التفضيل يعني ايه؟ يعني كل ما جاء على وزن افعل، زي فلان افضل، اكرم، اعلم، احلم، اغنى، كل ما جاء على وزن افعل من صيغ التعديل هذا يعتبر في اعلى مراتب الايه؟ التعديل. كل عبارة دخل فيها افعل التفضيل وما اشبه افعل التفضيل مما يدل على المبالغة في التوثيق، مثل فلان اوثق الناس، فلان اثبت الناس، فلان اليه المنتهى. اليه الايه؟ المنتهى يعني في التثبت، يعني النهاية قمة. برضك اليه المنتهى دي ممكن تستعمل في التجريح، اليه منتهى في الكذب مثلا، فكلمة اليه منتهى لازم تفهم المراد، هل اراد بها التعديل ام التجريح. الثانية، ان يدل على درجة الراوي بتكرار لفظ دال على التوثيق مرتين او اكثر، سواء كان اللفظ الثاني هو اللفظ الاول او كان بمعناه، مثل فلان ثقة ثقة. يبقى كرر كلمة ثقة باللفظ والمعنى، صح؟ لا، ثقة ثقة، او ثقة ثبت، يبقى قررها بالايه؟ بالمعنى ولا باللفظ؟ بالمعنى، لان ما قالش ثقة ثقة ولا ثبت ثبت، الثقة ثبت. لكن هذا التكرار ايضا توكيد معنوي، منها ثقة حافظ حجة، دي كلها الفاظ ايه؟ اجتماعها تأكيد للوثاقة، تأكيد لانه ثقة، فهذا في هذه المرتبة الثانية. الثالثة، ان يدل على درجة الراوي بلفظ واحد مشعر بالضبط، مثل فلان ثبت، متقن، ثقة، حافظ، ضابط، حجة. معايا؟ الرابعة، ان يدل على درجة الراوي بلفظ واحد لكنه لا يشعر بالضبط، زي فلان صدوق مأمون لا بأس به. تشعر تفهم كده على طول ان كلمة صدوق اقل من ايه؟ من ثقة، وان كلمة مأمون او لا بأس به اقل من متقن او من ثبت، صح ولا لا؟ الخامسة، ان يدل على درجة الراوي بصفة لا تشعر بالضبط وهي مع ذلك اقل في الدلالة على قوة اتصافه بالصدق والامانة من الفاظ المرتبة السابقة، مثل فلان محله الصدق، غير فلان صدوق. زي ما تقول ايه؟ فلان يعني شبيه بالصدق، باهل الصدق، لكن ما قلتش ان هو ايه؟ صدوق. فلان رووا عنه، يعني الناس رووا عنه، دليل على انه ايه؟ ليس كذابا، ليس متروكا، لكن ما يدلش برضه على الايه؟ التوثيق. فلان وسط، يعني لا هو فوق ولا هو تحت، وسط. فلان شيخ، فلان شيخ وسط. فلان جيد الحديث، مقارب الحديث، حسن الحديث، صالح الحديث، دي كلها مراتب ايه؟ فيها توثيق لكنها في مرتبة المتدنية. السادسة، ان يدل على درجة الراوي بلفظ من الفاظ المراتب السابقة ثم تقرن به المشيئة، او ما يدل على ان الواصف غير متأكد من ثبوت هذه الصفة له، زي ايه؟ صدوق ان شاء الله، ارجو انه لا بأس به. ما جزمش صح؟ ومن هذه مرتبة فلان صالح صويلح تصغير صالح يكتب حديثه مقبول. مراتب التجريح هنجي برضك الاسوأ ثم الاقل سوءا. الاولى وهي اسوأ الفاظ التجريح الوصف بما يدل على المبالغة في الوصف بالكذب او الوضع او بهما جميعا مثل فلان اكذب الناس اليه المنتهى في الكذب ركن من اركان الكذب. الثانية ان يصف الراوي باحد الوصفين الكذب او الوضع لكن لا على سبيل المبالغة ولا الجذب. فلان دجال وضاع كذاب. الثالثة اقل منهما شناعة كالتهمة بالكذب او ما يدل على سقوط حديثه وعدم الاعتبار به مثل فلان متهم بالكذب. احنا قلنا قبل كده في الكذاب المقطوع بكونه يكذب اما المتهم هو الذي غلب على ظننا انه ايه يكذب. فلان ساقط هالك لا يعتبر به ذاهب متروك ذاهب يعني ذهب هلك يعني. الرابعة ما دل على ترك حديثه وعدم روايته او الاشتغال به مثل فلان القوا حديثه مطرح الحديث ضعيف جدا ارمي به ليس بشيء لا يساوي شيئا. الخامسة ما دل على انه لا يحتج به ولا بحديث من غير ان يصل الى حد من يترك حديثه يعني ينفع في الشواهد ها مثل فلان لا يحتج به منكر الحديث مضطرب الحديث فلان ضعيف. السادسة ما دل على التضعيف الهين مما يرجع الى سوء حفظه وهي اسهل مراتب التجريح مثل فلان ضعف فيه ضعف فيه مقال ينكر ويعرف يعني مرة كده ومرة يسيء احيانا ويخطئ ايه احيانا سيء الحفظ لين مش لبن لين ليس بحجة ليس بالقوي ليس بذاك ليس بذاك القوي ليس بالمرضي ما اعلم به بأسا. ما قالش ايه لا بأس به ما جزمش ما عرفش فيه بأس. فدي ايه كلها الفاظ تدل على الايه الجرح ولكن كما ترون انها متفاوتة. خلصنا المقرر النهاردة ننظر في ايه في الاسئلة. في سؤال اداري الاول. طيب محدش يقوم قبل ما نخلص معلش بقى انا سلفي نرجو الا انت عارف بقى النهارده السلفي بيهددوا خلي بالك نرجو التنبيه على الاخوه ان المصعد الخلفي خاص بالعاملين بالمركز وبعد الانتهاء من صعود العاملين يتم استخدامه لصعود طلبة المعهد وذلك ان بعض الاخوة من طلبة المعهد قد اصطدم مع احد الاخوة العاملين بالمركز وارتفعت الاصوات بصورة مؤسفة يعني كل واحد يعرف ايه المصعد بتاعه او يطلع السلم وانا بستعجب يعني بلاقي مثلا بتاع 50 اخوة فين قدام المصعد وهو المصعد بشيء 4-4 ده عقبال ما يطلعوا يكون الدرس خلص يعني خليك راجل كده رياضي سهل هي اللي واطلع على السلم وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل تلك الخطوات. هل الامتحان ان شاء الله سيكون محتويا على الكتاب فقط ام من المشروحات ايضا وانا جاي اعمل ايه يعني انا اجي كل يوم اربع عشان سيادتك تقول لي الكتاب بس وانت تقعد في البيت تذاكر الكتاب ده لازم لا طبعا لازم اجيب لك حاجات من اللي اتقالت في الدرس امر طبيعي وانا جاي اعمل ايه وكذلك الـ الـ الـ البحوث ديت المرة الجاية هنعلن عن بحث اخر ان شاء الله تعالى وستكونون مطالبين به او بتسليمه قبل انتهاء الايه الدورة ان شاء الله. نرجو ان من الشيخين ان يمهلنا اسبوعا اخر لتقديم البحث ما احنا قلنا الكلام ده اخر فرصة يوم الايه الاربعاء القادم ان شاء الله. واحد بيسأل اسئلة خارج المنهج يعني، وان كان في الحديث، لكن احنا النهاردة هنا في ايه، في بيبي كلاس، فما ينفعش تسألني اسئلة دراسات عليا. واحد تاني بقى بيسأل بالفقه، واحد بيعمل اعلان، انا احب الاعلانات دي لان هذا من باب ايه، الدل على خير كفاعلة. انت بترمي هنا، ده هنا خلص. خطيب جامع عمرو بن العاص يعني الجمعة القادمة في الاخ ما بينش، لكن هذا هو المفهوم. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وذلك اجابة لما سئلت عنه في درس مسجد عماد الاسلام. يبقى الجمعة جاية في مسجد عمرو بن العاص الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، جزاك الله خيرا. هل الفسق البدعة المفسقة تستوجب الطعن في الراوي اذا كان المبتدع داعية اليها ينافع عنها ويعادي من قبلها؟ هل مقولة الحجاب ليس من الدين يستوجب الطعن في الراوي؟ وفي راوي قال كده يا اخي، هم كانوا عارفوا ده الحجاب، وكان في راوي اصلا. الا اذا كنت تقصد بالراوي اللي هو بيرويك المية يعني، اللي بيروي السقة يعني بتوع اليومين دول العمالين يخرفوا في القنوات الفضائية والفضحية. طبعا اذا كان القائل هذه العبارة جاهل، وقد يكون معذور في جهله لان بيرى بعض الشيوخ المعممين بيقولوا كده، واضح، فده نعذره بجهله ونعلمه بالحسنى. اما اذا كان معاندا ويكره السنة ويكره الدين ويكره الالتزام ويكره السلفية، فهذا يعني نسأل الله ان يطهر الارض منه. الحمد لله ما فيش في الرواه كده يعني، كل الرواه كان ناس افاضل. يقول لك كيف لا يؤخذ برواية الصبي والبخاري كان يروي ويأخذ العلماء عنه وهو ابن 10 سنين؟ مين قال لك انه كان بيأخذ عنه كراوي؟ لابد يكون بالغ. في فرق بين ان هو كان بيسمع وهو عنده 7 سنين و5 سنين، ماشي، لكن لما روى ما كانش في هذه السن. وكونه كان يجلس في بعض المجالس وتكون له بعض اللفتات العلمية لا يعني انه صار ايه، راويا يجلس اليه الناس ويأخذون عنه. حدش قال الكلام ده. يقول لك هناك مؤتمر بمسجد عمرو بن العاص بعد المغرب الجمعة القادمة، يعني الجمعة صلاة الجمعة الشيخ مين؟ حازم. وبعد المغرب الشيخ محمد اسماعيل مقدم، واحمد فريد وسعيد عبد العظيم. ايه في ايه؟ هنا يقول لك بعد المغرب، والرواية بيقول بعد العصر. يبقى اما نرجع الى الجامعة او الى الترجيح. فانت كده كده الناس في الحاجات دي بتروح من بعد الجمعة بترابط عشان تلاقي مكان، فدوت اختلاف لا يضر. قال لك زيادة خيط وبكرة او نفس الاعلان. يمكن دي بقى هنا بنشوف المتابعة او المخالفة. المؤتمر السلفي دكتور محمد اسماعيل المقدم، دكتور سعيد عبد العظيم، دكتور احمد فريد ياسر برهاني، سيد عفائي. اذا هنا في زيادات. بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة الجمعة غدا 1/4/2011 عقب صلاة المغرب. يبقى هنا في اتفاق على المغرب. ايه ده نفس الاعلان هنا بقى مطبوع ما فيهوش ايه يعني اشكالية. اجلس يا اخ، اجلس يا اخ، ما حدش يدحلب. بردك نسخة اخرى مطبوعة. واحد يقول لك في موقع القرآنيين، هو مش لا قرآنيين ولا غيره، هو ده لا حصلوا القرآن ولا حد يطعون في علم الحديث الى اخره. طبعا كل هذه شبهات قديمة وقتلت بحثا وفرغ منها. هؤلاء يريدون ان يخرجوا من في القبور، خلاص موضوع انتهى. وبعدين ما عندهمش جديد، جيبوا لنا حاجة جيبوا لنا حاجه القران هؤلاء والله هؤلاء. انا طبعا الحمد لله ربنا عافاني لن اجلس مع واحد منهم يعني في مجلس خاص، لكن حدثني من جلس معهم ودخل بيوتهم يقول والله والله والله لا قران ولا سنه، لا قران ولا سنة. بيقول لي انا دخلت بيت واحد منهم مع بعض الشيوخ، ذهبنا ننصحه في الله، فاذا بنا وجدنا اللي بيقدم لنا الشاي بنت ولا زوجته ولا حاجة يعني لسه كده حملات. طب انا سيبك بقى من السنة، القرآن كمان. فيعني هؤلاء يتمسحون بالقرآن والقرآن منهم براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.